يعني أقصد لازم يكون عشرة متغيرين هذا الأول غير الثاني غير الثاني. نعم ما هو برد من هذا واحد لا بد من عشرة. لا بد من ستين في الستين. ما هو برد على واحد ولا لا.